بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 43، وهي قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أولاً أيها الإخوة، لا بد من بعض الحقائق أضعها بين يدي هذه الآيات. الحقيقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، بينما أمته معصومة بمجموعها. الفرق كبير. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. يعني مثلا أحد أصحاب النبي توفاه الله، اسمه أبو السائب، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد الصحابة كان ينتقل إلى بيته قبل تشييعه. سمع امرأة من وراء الستر تقول له: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام لكان كلامها صحيحاً. سكوت النبي إقرار. قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، بينما أمته معصومة بمجموعها. لا تجتمع أمتي على خطأ. يعني مثلاً يصدر كتاب، ما أحد يتكلم بكلمة، طبع ونشر وقرئ، سكوت الأمة عن هذا الكتاب هذا اسمه إجماع سكوتي، بينما كتاب آخر حينما صدر قامت الدنيا ولم تقعد. إذن هناك إجماع سكوتي. أما لماذا كانت إرادة الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام معصوماً بمفرده في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته؟ لأن الله أمرنا أن نأخذ عنه. والآية الكريمة: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أمرنا أن نأخذ عنه، نأخذ من أقواله وأن نتأسى بأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن نسعد بصفاته. ولكن في بعض الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فكيف نوفق بين هذه الحقائق المطلقة التي أجمع عليها العلماء وبين بعض الآيات التي تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يفعل غير الذي فعله؟ قال العلماء، هذا كلام دقيق جداً، سمح للنبي صلى الله عليه وسلم بهامش اجتهادي ضيق جداً. الآية الأساسية: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. هناك وحي متلو هو القرآن الكريم، وهناك وحي وحي غير متلو هو كلام سيد الأنبياء والمرسلين. نحن أمام وحيين، أمام وحي متلو هو القرآن الكريم، وأمام وحي غير متلو هو أقوال النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. لكن للتصحيح، وحي متلو هو القرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت، ووحي غير متلو هو ما صح من أقوال النبي، لأن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ليست في مجملها قطعية الثبوت، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث موضوعة. القرآن قطعي الثبوت، أما السنة ظنية الثبوت. لذلك سخر الله لهذه الأمة علماء كبار جهابذ عكفوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحصوها ودرسوها، حتى إنه في أمتنا الإسلامية علم ليس له وجود في أي أمة أخرى، اسمه علم الجرح والتعديل، علم الرجال الذين نقلوا عن سيد الأنام. إذاً في بعض الآيات كهذه الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم، رأي العلماء وهو رأي دقيق وصائب أنه ترك للنبي عليه الصلاة والسلام هامش اجتهادي، فإن اجتهد النبي وأصاب أقره الوحي على ذلك وصار كأنه وحي، وإن ترك ما ينبغي أن يقوله جاء الوحي وصحح له، كهذه الآية وكآية عبس وتولى. لماذا؟ ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام البشرية. لولا هذا الهامش الاجتهادي، ولولا أن الوحي في بعض الآيات صحح للنبي عليه الصلاة والسلام لكان كلام النبي مطلق، ومعنى مطلق أنه ربما يؤله بعد حين. لذلك أراد الله أن يكون هناك فرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام البشرية. أخواننا الكرام، يعني مثلاً لو قاضي أصدر 1000 حكم بحياته، حكم واحد ما كان دقيق، ما حقول ما كان عادل، ما كان دقيق، هو عند أهل الأرض قاض عادل. واضح الكلام؟ لو 10 أحكام من 1000 لم تكن هذه الأحكام دقيقة يسمى عند أهل الأرض قاضياً عادلاً. هذا في شأن الإنسان، أما في شأن الواحد الديان، لو أنه ظلم عصفور واحد في تاريخ البشرية من آدم إلى يوم القيامة لا يكون الله عادلاً. يقول بعض العارفين بالله: والله لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. يعني مرة كنت أمشي في بعض أسواق دمشق، خرج من محله التجاري أخ كريم واعترضني وقال: أنت خطيب؟ قلت له: نعم. قال: هذا الذي جاء إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق ليبيع ويشتري وليكسب رزق أولاده، وزاد على ذلك قال لي: عمل مو عبادة أستاذ. بلى عبادة. قال لي: سمع صوت إطلاق النار، مد رأسه فإذا رصاصة تصيب عموده الفقري فانشل فورا. فما ذنب هذا الإنسان؟ لا ارتكب معصية، لا أكل مال حرام، ما فعل شيء، سمع صوت إطلاق رصاص، مد رأسه فجاءت رصاصة وأصابت عموده الفقري فأصبح مشلولا. قلت: والله لا أعلم. طبعا يستحيل على عقلك أن يثبت عدل الله، لكن عدل الله جاءك بإخبار الله، قال: ولا يظلم ربك أحدا. فأنا أصدق عدالة الله لا من خلال عقلي، بل من خلال إخبار الله لي. هلا الشيء الظاهر في شعوب إسلامية فقيرة جدا، حروب ونكبات وزلازل وفقر، وشعوب تعيش حياة من الحياة الدنيوية تفوق حد الخيال، وكل حياتها معاصي وآثام. كلام دقيق أقوله لكم: لا تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، أي مستحيلة. فأنا حينما قال لي هذه القصة قلت: والله أنا أؤمن أن الله عادل، أما هذه القصة لا أعرف تفاصيلها، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة، أحد إخواننا الكرام مرة ماشي معي قال لي: في إبن جار ساكن فوقنا في أحد أحياء دمشق، قال لي: هذا الجار في بيت لأولاد أخيه اليتامى، وبقوا 8 سنوات يطالبونه بالبيت، أيتام، والبيت بيد العم ومأجره والأجرة له، بعد أن يئسوا من أن يأخذوا حقهم من عمهم اشتكوا إلى أحد علماء دمشق، كان شيخ القراء شيخ حسين خطاط، اشتكوا له وجمع هذا الشيخ الكبير هذا العم مع أولاد أخيه، ورفض رفضاً قاطعاً أن يعطيهم البيت بوقاحة. فقال الشيخ لأولاد أخيه: لو أنكم شكوتم عمكم إلى القضاء هذا لا يليق بكم، اشكوه إلى الله. الساعة 9 مساءً، الساعة 9 صباحاً قال لي: عنده محل بسوق مدحت باشا وسمع إطلاق رصاص، مد رأسه ليرى ما الخبر، فجاءت رصاصة واستقرت في عموده الفقري. القصة نفسها. أنا والله قشعر بدني، قلت: يا رب، وقت أنا ما عرفت السبب. قلت: أكثر الأخوة الكرام حافظ لك شي 200 قصة من آخر فصل ما لها معنى، وبنصحك لا ترويها، وأنت بحياتك يمكن تعرف 10 قصص فقط من أول فصل، هذه القصص من أول فصل تقشعر منها الأبدان، هو نفسه. فبيقول لي أخ مقيم بحلب، قال لي رجل له قصة كهذه القصة تماماً، في بيت لأولاد أخيه الأيتام وهو في قبضته، ومن 10 سنوات يرفض إعطائهم البيت، فجأة يتصل بالمحامي قال له أفرغ لهم البيت. المحامي استغرب قال له ما الذي حدث؟ شو صار؟ أنت مصر ما تطول بالبيت؟ قال له سمعنا مبارح قصة بالقدس بتخوف. هي نفس القصة أخواننا الكرام، أنا أؤمن هذا إيمان لو ما معي دليل، ما في قصة بالأرض إلا كهذه القصة، بس نحن نعرف آخر فصل منها، أما أول فصل ما نعرفه، ولو عرفنا كل قصة من أول فصل لآخر فصل يجب أن ترى عدل الله المطلق أبدا. لذلك هذا يعلمنا أنه يستحيل على عقلك أن يدرك عدل الله عقلاً، أنه إلا بحالة واحدة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله، لكن الله أخبرك قال ولا يظلم ربك أحدا، لا ظلم اليوم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا ظلم اليوم. آيات كثيرة وأحاديث أكثر تؤكد عدل الله المطلق، لكن نحن علمنا محدود، لو أن لنا علماً كعلم الله لكشفنا عدله المطلق بعقولنا، أما إننا لا نعلم علم الله عز وجل. أخبرنا ربنا فقال ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا. إذاً عفى الله عنك لما أذنت لهم، أراد الله أن يسمح بنبيه الكريم بهامش اجتهادي ضيق، فإذا اجتهد النبي وأصاب سكت الوحي وبهذا السكوت أقره على اجتهاده، أما إذا استخدم النبي اجتهاده ولم يكن التصرف كما يريد الله عز وجل يأتي الوحي ويصحح له، هذا التصحيح أظهر الفرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة. نبي بشر، إنني بشر أغضب كما يغضب البشر وأخاف كما يخاف البشر، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتت علي 30 ليلة لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. إذاً عفى الله عنك لما أذنت له. المنافقون قبيل بعض المعارك استأذنوا النبي ألا يكونوا معه، وقدموا له أعذار كثيرة، والنبي قبل أعذاره. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لو أنك لم تأذن لهم تخلفوا عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أما استأذنك وقدم لك عذر فأنت قبلت هذا العذر وأذنت له، بقي عند المجموع مؤمن لكن استأذنك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لكن الله عز وجل يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يعني لو فرضنا فرض أسرة فيها 5 أشخاص، فيها شابان والبيت يحترق، ف فقال هذا الشاب الأول لأبيه: عندي محاضرة بالجامعة، تسمح لي؟ أني محاضرة؟ البيت يحترق. فهذا الاستئذان مرفوض، الاستئذان مرفوض أصلاً. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. واسمحوا لي أن أقول لكم، والآن والله إن لم تبكي لما يصيب المسلمين في بقاع الأرض ففي بالإيمان ضعف، أناس يقتلون، يموتون من الجوع، يعذبون، ينكل بهم في بلاد متعددة من بلاد المسلمين، وأنت ما لك علاقة، مرتاح. يعني أحياناً أنا أرى بعض الإخوة الكرام والله الاحتفال لغى، يعني في إخوة لنا يموتون من الجوع، يقتلون، يذبحون في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، كل هذا أمامكم. يعني مليون قتيل بالعراق، فيه مليون معاق، 5 ملايين مشرد، وأنت ما لك علاقة، مسلمون. بأفغانستان قصفوا قلعة قتلوا بها 5000، وإذا كان طائرة سقطت بفعل عمل معين دفعوا بعض الأقوياء 270 مليار دولار، 270 مليار بواقع دية كل راكب 500 مليون ليرة سورية. إذا قتل منهم واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. جاءنا مرة مسؤول كبير أمريكي، رئيس جمهورية سابق، فبرنامج زيارته زيارة دمشق وتل أبيب ورام الله في بند رابع. ما هو؟ زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي. طيب نحن لنا عند اليهود 11800 أسير، ما خطر ببال هذا المسؤول الكبير الحضاري أن يزور أسرة واحدة بالمقابل؟ نحن ما لنا بشر؟ أسير واحد عند الفلسطينيين، يأتي رئيس جمهورية من بلد بعيد، برنامج زيارته 3 مدن: دمشق، تل أبيب، رام الله، والبند الرابع زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي، و 11800 أسير. لذلك أيها الإخوة، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. يعني أكبر خطأ وقع به المسلمون أنهم ظنوا أن أهل الغرب منصفون، ليسوا منصفين إطلاقاً. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جاءت الآية التي تليها: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أذكر بزلزال وقع في القاهرة أن الأطباء فرزوا، بعضهم ذهب إلى الإسكندرية وترك المرضى بالمئات، وبعضهم داوم بالمستشفى 24 ساعة. هذا الزلزال أيضاً فرز الناس، والله عز وجل يمتحن عباده امتحانات دقيقة جداً، وكل إنسان يظهر على حقيقته. إنسان داوم 24 ساعة حتى يلبي حاجة الناس المصابين، وإنسان في المعمعة ترك وذهب وأراد أن ينجو بنفسه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يعني أنت أيام تشاهد مشهد مأساوي ببلد بلد إسلامي محتل، تبكي، البكاء حالة جيدة، في انتماء معناتها، بتساعد بجهدك، أيام بمالك، أيام بالدعاء، يعني في حركة، في ألم، في بكاء، في مساعدة بجهدك، بعضلاتك، بمالك، أيام تدعو لهم أن ينتصر، أما ما لك علاقة إطلاقاً، ما لك علاقة إطلاقاً، مؤشر خطير جداً أنك لا تنتمي لهذه الأمة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني لو في أمامك قطعة ألماس، رأيت هذه القطعة في متحف في تركيا، ثمنها 150 مليون دولار، يعني حجمها يقترب من الجوزة، ألماس، وفي كأس جيد جداً حقه 1000 ليرة، وفي وعاء باللور حقه 20 ليرة، قال لك واحد اختار، أنا بعرف فهمك وتفكيرك ومعلوماتك من اختيارك، لقيته هذا وعاء كبير، أخذت الكبير حقه 20 ليرة، هي الألماسة حقها 150 مليون دولار. فكلما اخترت الشيء النفيس تكون أنت النفيس. لأيام إنسان يغوص بالبحر يطلع بأصداف ما لها قيمة إطلاقاً، في إنسان آخر غواص يخرج معه اللآلئ، الفرق كبير بين اللآلئ والأصداف. لذلك أنت حينما تنشغل عن النفيس بالخسيس تكون مع أهل اللهو، تنشغل عن النفيس بالخسيس، والدنيا فيها أشياء نفيسة جداً، فيها أن تعرف الله، فيها أن تعرف منهجه، فيها أن تستقيم على أمره، فيها أن تعمل عملاً صالحاً يرقى بك عند الله، هي أشياء نفيسة، وقد تستمتع بالدنيا. أنت اجلس جلسة من جلسات الناس، الحديث أيام بالأسعار، أيام بالخضروات، والله أخذنا كوسيات مثل أطر بالأكل أو بالأسعار، وإذا المستوى هابط عن النساء فلانة وفلانة وفلانة وعلتانة، وأيام بالسياسة، بس ما في حديث دسم يرقى بك. لذلك لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. صاحب إنسان يرقى بك حاله ويدلك على الله مقاله، صاحب مثل هذا. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني الآخرة ليست داخلة في حساباته. ورد في بعض الآثار أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا وجد أن الإنسان قد انقطع رزقه وانقضى أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والصارخة بويلها. يقول ملك الموت: مما الفزع وفيما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. وفي أثر آخر أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. القضية خطيرة، والقضية مصير أبدي، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة. لماذا قدم الموت على الحياة مع أن الحياة أول ثم الموت؟ قال هذا تقديم رتبي لا تقديم زمني، لأن الإنسان حينما يعيش أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى، يا ترى غني أم فقير، وسيم أو دميم، واحد زوجته حاملة، يا ترى ذكر لما أنثى، حيكون غني أو فقير، قوي أو ضعيف، عالم أو جاهل، شقي أو سعيد. لكن الموت كما قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ميت بالنعش، إما إلى الجنة أو إلى النار. من هو الذكي؟ هو الذي يعيش هذا الحدث، حدث الموت، يستعد له بمعرفة الله، يستعد له بطاعته، يستعد له بطلب العلم، يستعد له بحضور دروس العلم، يستعد له بإقامة الإسلام في البيت وإقامته في العمل. هكذا يستعد الإنسان للموت. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني مرة واحد، قصة قرأت قديما، رأى رجل يصلي قاعدا في المسجد، سأل عنه، يبيع يعني أوعية للماء في دكانه، ودكان عالية جدا وفيها سلم، فزاره في الدكان قال له والله هذا الوعاء نصب السلم طلع بنشاط مذهل، نزل، لا مو هذا عفوا اللي جنبه، قلت لك انا مو هذا، طلعه مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه مره خامسه، خلاه يشتغل شي نص ساعه طالع نازل ما في البلا وعم يصلي على قاعد من هون جامع، صلى قاعدا اما في نشاطه التجاري بأعلى درجة من النشاط. فالإنسان ينكشف عند الله عز وجل. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يعني البارحة فلان لم تكن في الدرس، والله قبل الدرس بربع ساعة جاءني صديق فاستحيت منه. أكثر الإخوة الكرام إذا أخ جاءهم قبل الدرس يأتون به إلى الدرس وبينتفع، وقد يبقى في الدرس طوال حياته. يعني هذا مو عذر، أنا والله عندي موعد ما بقدر، إذا بده يحضر بيحضر، لكن لأتفه سبب بيقول لك ما تمكنت. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النساء والأطفال. أساساً لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً فساد، ولأوضعوا خلالكم، يعني النميمة والغيبة أسرعت فيما بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني هذه الآيات التي بين أيدينا تصف حال بعض المنافقين. وأنا أقول لكم كلام دقيق، يعني بيقول أحد التابعين: اجتمعت بأربعين صحابياً من أصحاب رسول الله، ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله. يعني بقول لك إنه في حالات جاءت في وصف المنافقين تجدها عند بعض المؤمنين. أنا أقول مؤمن ورب الكعبة، كيف عنده أمراض خفيفة؟ فحينما يصف الله لنا المنافقين، الهدف أن نراقب أنفسنا، أين أنت من هذه الآية؟ هل الأمر كذلك؟ يعني أمر الله عظيم عندك، لما ممكن لأسباب بسيطة جداً تعتذر منه؟ هذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً، ولا خبالة يعني فساداً وشراً، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني أحد الناس إذا وجد صديقه ينفق ماله في سبيل الله يقول له: خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. يعني قد يتهم بعقله إذا إنسانك أقبل على الله. وأنا أقول والله، وأقولها أمامكم وأخاطب الشباب بالذات، والله ما من شاب من دون استثناء يبتغي وجه الله ويستقيم على أمر الله، أنا أقول لست متفائلاً بل موقناً أن له عند الله مستقبل كبير. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. تريد نهاية مشرقة، ينبغي أن تكون لك بداية محرقة. وأنت شاب، صدق ولا أبالغ، الإنسان الذي تقدم في السن وقد عرف الله لا يغبط إلا شاب في أول حياته. يا ليت هذا الشاب يعرف الذي يعرفه من بلغ السبعين، لأمضى وقته كله في طاعة الله، وقته كله في طلب العلم، في الإنفاق. يعني أنا بتمنى الإنسان الذكي والموفق يأخذ خبرات من تقدمه بالسن وينتفع بها وهو في بداية حياته. يعني كلام ملخص: ما في إلا الله، وأي عمل تبتغي به مرضاته يأتيك عليه في الدنيا قبل الآخرة مليار ضعف أبداً. يعني أنا أعلم علم اليقين شاب أقبل على الله، أخلص له، اتقى أن يعصيه، له مستقبل كبير، كبير جداً. وهذا والله لا يتأخر عن أي إنسان. أنت من عم تعامل؟ أنت عم تعامل إله بيده كل شيء، الصحة بيده، الزواج الناجح بيده، الرزق الوفير بيده، السمعة الطيبة بيده، السعادة بيده، كله بيده. لذلك اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، والحمد لله رب العالمين.